السلام. يا سلام. يا الحمد لله بخير. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. مسألة ايش؟ ما حدا سألنا ليه السؤال؟ بجوز سأل غيري. أيوة نعم. المهم شو سؤالها؟ من أي جهة بجوز؟ إيه كمل السؤال الله يهديك. ما بجوز. إلا العدل. اي نعم. العدل الله يهديك. الهدية إلا العدل. العدل. العدل.